بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو 12 من شوال عام 38 و400 ألف، ومع المجلس الثاني من قراءة كتاب صحيح الإمام البخاري، ونبدأ به بإذن الله تعالى بكتاب العلم. ولعل الشيخ استعد للقراءة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فائدة القراءة. كتاب العلم. الكتاب الثالث كتاب العلم. نعم. باب فضل العلم. نعم. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. يعني بوب له إذا حصل هذا فلا عيب على المسؤول، وذات القاعدة الفقهية تقول: المشغول لا يشغل، وذات هذه قاعدة فقهية. وأنت قد تمر في حال من الأحوال يعني يكون لديك عذر عن صلاة الجمعة، لكن لا يحق لك أن تصلي صلاة الظهر حتى ينتهى من صلاة الجمعة على القاعدة: المشغول لا يشغل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليف حاء قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال. هذا السند الأول أعلى من السند الثاني، فبين في الأول بينه وبين فليح واحد، وفي الثاني بينه وبين فليح اثنان. قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. فقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولذلك في أهل العلم يعني يبحثون العلم حتى لأجل أن لا يوسد الأمر إلى غير أهله، فإذا وسد الأمر إلى غير أهله أذن بخراب الدنيا. باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك بفتح الهاء عن عبد الله بن عمر قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ. فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على هنا نمسح ليس بمعنى المسح، يعني نغسل غسلا سريعا كأنه المسح. فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. طبعا هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا، فهؤلاء يعني قد تأخروا عن الصلاة بسبب النبي، ولكنهم لما توضأوا وضوءا سريعا وجعل المغسول كالممسوح أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. ولذلك يعني الإنسان لا يجامل في دين الله تعالى أبدا. باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. طبعا الحميدي له كتاب النوادر، فهو مختص بمصطلح الحديث، وهو شيخ البخاري، والبخاري أخذ هذا عنه سماعا. وابن عيينة أيضا من العلماء الذين لهم دور في مصطلح الحديث، وله أقوال عديدة في هذا الباب. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هنا علاقه هو الخبر معروف على حديث الجنين الذي فيه الكلام عن الجنين، أي الصادق فيما أخبر والمصدوق فيما أخبر، وهنا علق هذه الجزئية من أجل أن يحتج بها على هذه المسألة. وإذا البخاري ساق مسائل عديدة في مصطلح الحديث، فيكون البخاري من أوائل من صنف في المصطلح، إذ إنه قد ضمن كتابه قرابة 30 مسألة من مسائل المصطلح، منها هذه المسألة التي ساق لها عددا من الأدلة. نعم. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. من أتى بلفظ يعني سمعت النبي كلمة، أي قال كلمة. نعم. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. يعني أتى بحدثنا أيضا، فهذه الاستعمالات كلها موجودة: سمعت، حدثنا، أخبرنا، قال لي. نعم. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، يعني فيما يتعلق بالحديث القدسي كيف يساق. نعم، يساق هكذا ويساق به قال الله تعالى. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. نعم. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. وهذا يعني ساق الاستعمالات الموجودة، ولذلك أدلة المصطلح كلها لها أدلة ولها قواعد مأخوذة من نصوص الوحيين. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. يعني المشبه فيه هو المسلم، والمشبه هي النخلة، فنفع النخلة أعلم، نفع المسلم أعلم من نفع النخلة. النخلة ينتفع من كل ما فيها خضرة ويابسة حية وميتة، لكن نفع المسلم أعظم، ولكن نفع النخلة غير متعدي، يأتي الإنسان وينتفع منه، أما المسلم فنفعه يبقى ويتعدى وينتشر ويشتهر. نعم. فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قال: لماذا فاستحييت بيائين؟ على لغة قريش هي بيائين، إن الله لا يستحي، نعم، وليس على لغة التميم التي هي بيائين واحدة. نعم. حدثنا ما هي يا رسول الله؟ شوف حدثنا، يعني ساقه من أجل هنا حدثنا. نعم. قال: هي النخلة. نعم. وهذا يعني المعلم يسأل طلابه من أجل أن يتقووا، ولذلك لا بأس أن نطبق هذه السنة في هذه السنن. يعني عندنا حديث صحيح البخاري من 101 إلى 200، يعني كل من يستطيع أن يستخرج فوائد تربوية وأشياء يأتينا بها الأسبوع القادم فليأتنا بها. نعم. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليتخير ما عندهم من العلم. أقرأ جيدا. يختبر ما عندهم من العلم. أحسنت. ويعني يختبر حتى من أجل أن يعرف كيف يوصل لهم الفوائد. نعم. وليس من باب الإغلاطات، فهذا السؤال من أجل أن يقويهم. وإذا نوع من أنواع التعليم، أنت تسأل مقابل حتى ترى هذا المسألة عنده أم لا، فإن لم تكن عنده ستعطيها إياه، ثم لما تسأله سيصغي إلى السؤال، ثم يتفكر بالجواب، ثم يستقبل الجواب، فيكون هذا أدعى لحفظه. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. طبعا خالد بن مخلد قطوان ممن تكلم فيه، والبخاري انتقى من صحيح حديثه. وانت لما تنظر إلى هذا المتن مع المتن الذي قبله تجد أن البخاري قد ساقه هنا في المتابعة، فهو متابع عن السند السابق. وهنا في هذا السند يعني قال عبد الله، والقاعدة أنه إذا قال المدني قال عبد الله فهو عبد الله بن عمر. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. هو ما ساق هنا ولا حديث ما يعني ما جاء في فضل العلم، واستفى بالنصوص يعني استفى بالآية. ومسلم خرج حديث من سلك طريقا يلتمس به علما سهل يعني سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحديث يروي لعمة عن أبي صالح عن أبي هريرة، واختلف فيها على الأعمش، والراجح أن بين الأعمش وبين أبي صالح رجل. نعم. ولد البخاري تحايده ومسلم رأى صحته. نعم. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، أي القراءة جائزة، ولكن تشدد بعض العراقيين فكان يرون بأن القراءة على المحدث غير جائزة، وحتى رد عليهم، يعني حتى قال أحدهم قال: كفوا عن تنطعكم يا أهل العراق، فالقراءة كالسماء. نعم. هذا اجتهاد، يعني كل مسألة فيها هل تشدد فيها هل تساهل. بينما أهل المدينة بعضهم قد جعل القراءة على الشيخ اللي هو العرض أعلى، فلا هذا ولا هذا، الوسط. نعم. نعم. شوف هنا أتاك بعالمين من علماء العراق، رأى الحسن هم من العراق والثوري من العراق، وما الإطلاق أهل المدينة متفقون على هذا. نعم. أن القراءة جائزة. نعم. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات. قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. يعني ضمام بن ثعلبة جاءه رسول النبي صلى الله عليه وسلم فحمل، ثم ذهب قرأ هذا كلام الرسول، قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي وقال نعم. ولما قرأ على النبي وذهب إلى قومه أجازوا هذه القراءة. نعم. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم، بفتح الصاد، بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلانا، ويقرأ ذلك قراءة عليهم. أشهدنا بفتح الدال، أشهدنا فلانا، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. يعني هذا واضح عندنا، يعني هذا أمر متفق عليه، لما القارئ يقرأ على المقرئ والمقرئ يقر القارئ هذا ماشي، فإذا في الحديث المسألة نفسها. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن، لا عن عوف، أقرأ الإسناد كامل من جديد. حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف، تمام، عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. نعم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربي، هذا شو يسموه هذا النص أو الحسن، ماذا يسمى المتن؟ ثم مقطوع، عندنا لينا مرفوعات وموقوفات ومقاطع. فهو الآن ذكر البخاري مسألة من مسائل المصطلح المهمة، طبعا هي الآن يعني حصل إجماع على هذا الشيء، لكن كان ثم تخلاف، البخاري ساقها وساقه بالسند الحسن، يعني علق الأول على الحسن لما قال: وراء الحسن والثوري وما القراءة جائزة، ثم ساق بالسند إلى الحسن البصري. نعم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربري قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد نقل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد. يعني هذا يدل على تواضع النبي، لم يكن له مجلس خاص أو هيئة خاصة أو كرسي خاص. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، يعني فتح النون وليس بكسرها، بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد علي في مسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك وربي من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال أنا شد لبن. هي الجواب نعم لكن أتي بي اللهم للتبريك وتقديم اسم الله سبحانه وتعالى، وباعتبار أنه قد سأله بالله تعالى فأراد أن يعظم الجواب بقوله اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. يعني هنا بين النسب، والسعديون كثير حتى قيل في كل واد سعد، بنو سعد بن سعد بن قيل سعد بن تميم، وهكذا السعديون كثر النسب إلى بني سعد السعدي. وهنا في نفس اليوم يعني أصبح داعيا إلى الله وآمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، والصحابة قد أخذوا هذا من النبي حينما قال بلغوا عني ولو آية. ما يتعلق بما قال، قال له النبي نعم، فكان يقره على ما يقرأ. ولذا لا يشترط على العالم إذا قرئ عليه كتاب من قاله أخبركم شيخكم فلان ويقرأ، لا يشترط أن يقول نعم، فسكوته كاف في هذا. نعم. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أي بهذا المثل. نعم. باب ما يذكر في المناولة. المناولة هي أن يناول الشيخ مرويه لتلميذه، فإذا قاله هذا مروي فروه عني، فهذه المناولة المقرونة بالإجازة. نعم. وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وهذا أيضا موجود في زمن الصحابة لما كان يعني المغيرة بن شعبة يكتب لمعاوية وغيرهم، يعني الكتابة موجودة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد كتب لهرقل كما مر عندنا في الحديث السابع. نعم. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، يعني حتى لا يختلفوا ووصلتهم النسخة تسمى بالنسخة الإمام. نعم. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. نعم. طبعا هذا هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أو عبد الله بن عمر العمري، يعني الناس قد اختلفوا فيها، لو الراجح عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب وليس عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. نعم. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغت ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما أرسل عبد الله بن الله فقال لا تقرأ حتى تبلغ كذا وكذا، فهذا أيضا مما يدل على المناولة ويدل على المكاتبة، فهي أدلة على هذه الأنواع من أنواع تحمل الحديث. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وامرأة وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. الذي يقول فحسبت أن ابن المسيب هو ابن شهاب الدرعي. نعم. فهنا ماشي يعني أعلى من الشك. نعم. يقول فحسبته. نعم. ليس ظن يعني. يعني أقل من الجزم وفوق الشك. نعم. وشك الزهري يعني أقوى من جزم غيره. نعم. فالزهري حافظ في القضاء. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مخصوما، فاتخذ قاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنا. يعني هنا قتادة لما الراوي حينما يسأل فقلت لقتادة من الذي يروي هنا عن قتادة؟ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي واصل، هو من أثبت الناس في قتادة، يعني هذا من باب التوثق في ما تحمله. نعم. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. في الحلقة. في الحلقة فجلس فيها. هذا هنا يسمى بتعليم المتعلم طريق التعلم. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي وقواقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فقال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. وهذا واجب الفقيه أنه يبين للناس حقائق الأشياء وذلك نفسه كان قل أتدون من المفلس وكان يعلمهم على الظالم من نفسه وهكذا. فهنا لما حصلت هذه الواقع أراد أن يبين لهم حتى الناس يكون على بصيرة من دينها. أما أحدهم فآوى إلى الله فآوى الله. ليش فآوى؟ فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وهذا حقيقة خطيرة جدا لما الإنسان يعرض. يعني أنت الآن قد تقل في أشياء وتأكيد أشياء جيدة ثم تذهب أشياء يحذر الإنسان أن يقع في هذا. نعم. أو مثل آخر يجلس حتى الساعة الثانية الظهر ثم يذهب أين يذهب؟ نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ذكر مثل أنه سمعنا أنه ذكر أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بثمامه يعني حتى لا تتحرش هذه الدابة حتى يعني تكون هنا صارت منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أي يوم من هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. هذا من أدب الصحابة يعني توقعوا أن الأمر سيتغير لأنه ثمة أسماء كثيرة غيرها النبي وصارت تسمياتها إسلامية. لما مر عندنا يوم اسم النفاق قلنا هذا تسمية إسلامية لم تكن معروفة من قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سألهم هذا سألوها يعلم هذا اليوم لكن أراد أن يبين لهم عظم الأمر عظم الزمان وعظم المكان وعظم حرمة المسلم على المسلم. نعم. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ هذه بلى يعني ما لا تفيد تفيد نفي النفي أما نعم فتفيد إثبات النفي. نعم. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب والشاهد عسى أن يبدأ الشاهد يعني ضم الدال هو مضبوط السلم فتحة يصح لا شاهد فإن الشاهد عسى فإن الشاهد ليبلغ الشاهد نعم ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه يعني هو يجب أن يبلغ حتى لو كان لا تأدنى منه ثم رغب النبي ترغيب آخر قال فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى من باب الترغيب فأنت تنتفع بالعلم وقد تبلغه لشخص ينتفع أكثر فهذا الذي انتفع أكثر فينتفع هو وأنت تدخل لك نسخة كاملة من الحسنات التي انتفع بها فهذا من باب الترغيب في بث العلم ولذا قال ابن المبارك لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم لأمة محمد وإذا أنتم لما سميتم الغرفة أو الدورة أو الأمر لابن المبارك هذه تسمية حسنة ربما تكون من هذا الشيء باعتبار بث العلم وهو من أفضل الدرجات. نعم. باب العلم قبل القول والعمل. لماذا؟ لأن العلم هو يصحح القول ويصحح العمل وإلا كان أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق لقول الله تعالى لا تسأل إلى سؤلنا سؤال يعني قل لماذا خلقنا الجواب من شقين واحد من شقين عمل وعلم علم وعمل قلت الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلم أن الله كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بعدين أيضا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فلأجل العلم ولأجل العمل وقدم العلم أن العلم يصحح القول والعمل. نعم. لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله طبعا البخاري ما ذكر تكملة هو استغفر لذنبه هو جاء بعدها العمل. نعم. فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء هنا البخاري يعني أخذ من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وساقها كلاما. نعم. وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. نعم. على حديث ابن ماجه ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ واسع أو أعظم الحظ ربنا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ولكن العلم هو اصطفاء من عند الله تعالى. نعم. وربنا قال أنزله بعلمه. نعم. ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة قال الذي هو في صحيح مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء العلم ويثقل إن أثقاكم وأعلمكم بالله أنا فالعلم يؤدي إلى الخشية. وقال وما يعقلها إلا العالمون، أي الذين علموا عن الله أسماءه وصفاته وأفواله. نعم. وقال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم كانوا يسمعون ويعقلون، ولكنهم ما كانوا يعني ما كانوا يسمعون من أجل أن يتقبلوا. ربنا قال ذلك في الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال في الصفحة التي بعدها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن. لماذا؟ ما كانوا يسمعون سماع استجابة فختم عليهم. نعم. أما الذي يسمع سماع استجابة وتعلم فإن الله يفتح عليه من الخيرات والبركات، من الله وحده به عليم. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هم هكذا يأتون بالآية، ولو يأتون التي يعني بصدرها، أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حتى نعلم بأن العالم هو العالم العامل. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. طبعا في رواية يفهمه في الدين. نعم. فقال أبو ذر لو وضعتم الصماصمة الصمصامة هو السيف الصارم الذي لا ينثني على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ يعني أي أمضي كلمة. نعم. كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذها، يعني قبل أن تكمل قتلي. وهذا يدل على يعني أن الصحابة كانوا يبلغون الدين ولا تأخذهم في الله لو مثلات، ولذا لما سكت الذين يجب عليهم أن يتكلموا يعني فسدت الأمور. أما يأتي الإنسان وينافق العياذ بالله ويقر على أي خطأ فهذا هو البلاء الأكبر. يفقه. نعم. نعم. هي الأشهر يفقهه، لكن ثابت من الرواية بذن الهروي يفهمه في الدين. هو البخاري حدث البخاري. نعم. وقال ابن عباس والحديث هو في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه الدين من حديث معاوية، لكن شرح البخاري هنا الأشهر والأرجح يفهمه في الدين. وقال ابن عباس شؤون ربانيين حلماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم، الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار. وهذا قول سخري، يعلم الناس شيئا فشيئا حتى الناس يعني تتعلم الأمر. يعني في الحافظ بن حجر لما جاء في النخبة وشرح الشاد والمنكر علم الناس بطريقة يعني حيث الناس يتقبل العلم، ما أراد أن يزق المعلومات حتى يكون الأمر صعبا على الناس. فهذا من جودة الحافظ ابن حجر في هذا. فبعضهم ينكر يقول ابن حجر فعل كذا وابن حجر خلط كذا، لا، ابن حجر علم الناس الأمر صغاره قبل كباره. نعم. وهذه حقيقة الإنسان لما يعلم الناس الدين أي يرب الناس بالعلم أعظم منزلة. ونسبة إلى الرباني ربي ونسبة إلى ربك يؤتى بالألف تعظيما. نعم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد الصالح الأديب ألف كتابين إنه حي نرزق يا سيدي توفي سبحان الله اللهم ارحمه برحمتك الواسعة. مؤلفات من أجود المؤلفات، فله كتابان في هذا كنت لا أفارق الكتابين. كتاب اسمه هكذا يعلم الربانيون، وأيضا كتاب عن تسوية الربانيين، كتاب آخر اسمه التقوى، كتاب آخر عن الأوزاعي، يعني من المؤلفات النفيسة جدا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. طبعا هي الموعظة مستمرة كانت عند النبي وعند الصحابة، الموعظة العامة والقول في المناسبات، وإلا كان يسألهم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، ويسأل الصحابة. المواعظ كانت مستمرة، لكن الموعظة التي لها وقت محدد وجلسة محددة ومجلس مثل مجالس الإملاء كان يتقولهم من أجل أن لا يملوا من الكثرة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو السياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. يعني ما يصح الإنسان يأتي ينفر الناس، أولا لا يصح أن ينفر الناس، يعني حتى بصلاة الجماعة لما قال كان معاذ يطيق قال إن منكم منفرين، إذا كان بالصلاة هكذا فكيف بالذي ينفر الناس ببشر القيل والقال والطعم الآخرين. ثانيا لما قال لا تنفروا لا تأتيهم بالأمر بالشدة والترهيب فقط وتترك باب الترغيب. وإذا الآية 24 فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بعدها وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالإنسان لا يصح أنه يذكر يعني النذارة ويترك البشارة، ولذا القرآن مثاني إذا ذكر هذا ذكر الأمر الآخر لأجل أن يعيش الناس بين الخوف والرجاء. نعم. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، يعني ممكن يكون أيام معلومة وأوقات محدودة ودروس يعني منهج مفهرة للدروس. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله كان عبد الله أبو وائل شقيق بن سلمة، فإذا قال الكوفي قال عبد الله فهو عبد الله بن مسعود. نعم. كان عبد الله يذكر الناس في كل خمسين فقال له في كل خميس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لو أددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملككم أن أملكم أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة سآمة عليها علينا باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أدى به هكذا وهذا من دقة بخاري لما الأولى أتى به يفهمه إشارة أنها رواية موجودة واردة وأتى بها فدعم البخاري حينما يكرر شيء لا يكرر إلا لأجل فائدة نعم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من باب بث العلم ووضعه في كتاب العلم فعلى المنبر كان يبث هذا العلم معاوية بن سفيان نعم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي شوف العلم رزق من عند الله تعالى كما أن أرزاق الدنيا رزق من عند الله تعالى وذات إنسان ما يعلم أن العلم رزق من عند الله عليه أن يخضع لربه ويطلب من الله الزيادة في العلم ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله يعني مهما يحصل من نشبات الأمة تبقى طائفة ثابتة وصابرة ومحتسبة باب الفهم في العلم حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني بوب الفهم مهم جدا يعني الإنسان السماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم البحث هكذا مراتب العلم نعم طيب الإنسان أحيانا يقول كيف تكون دراسة تحصل يقول له لابد لما تدرس أو تحضر دورة اجعل دراستك أو استماع تحصل يقول كيف يقول له استمع أولا وركز ثانيا كما ضم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أجل أن يركز ثم افهم هذه المعاني ثم اعمل بها ثم بثها وأيضا البث والعمل مما يعين على يعني تثبيت العلم نعم. قال صحيت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا يعني لم يكن مكثرا عبد الله بن عمر لكن لما نبحث عن مرويات ابن عمر نجدها كثيرة لماذا لأنه قد تصدر الإفتاء فلما كان يفتي يستدل بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار جمار هو يسمى بالكفر نعم فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل مسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة يعني لما سألهم رأى الجمار فالجمار مأخوذ من النخل فلما سأل سؤال يعني جعل المسؤول قليلا يتوصل منها على الجواب ولذا الشخص بعيسى الآخر عليه أن لا يعثر عليهم بسؤال صعب يعجزهم فيه وأيضا على المسؤول أن ينظر إلى القرائن التي من خلالها يتوصل إلى الجواب نعم. باب الارتباط في العلم والشكمة يعني الغرطة أن تتمنى عندك مثل ما عند الآخر بخلاف الحسد الحسد تتمنى زوال شيء عن الآخر أو تصولك له ويذهب من أخيك فالحسد محرم والغرطة مستحبة ولا غرطة حقيقية إلا بالعلم والعمل نعم. فقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا يعني قبل أن تصبحوا سادة فإذا صار إنسان سيدا واحتاج خبز واحتاج إلى مصاريف واحتاج إلى دفع الغاز والماء نعم. حدثنا الحميدي قال طبعا البخاري سيأتي في وطن قال وبعد أن تسودوا نعم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن غير ما حدثناه الزهري نعم. لا وين عندك موجود مثل عندك أول بخاري نعم هذا الرابع عنه يقول قال بعد الله نعم. قال سمعت قيس أن هذا في بعض المواضع في بعض قال بعد الله وبعد أن تسوده قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين معنى لا غبطة إلا فتنتين رجل آتاه الله مالا فطلق على هلكته في الحق يسأل في الحق ولكن الإنسان لا وضع المال في غير حقه فإنه يسأل عنه ويحاسب عليه فالمال تسأل عن كسبه وتسأل فيما وضعته ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها والحكمة تشمل القرآن وتشمل السنة وتشمل أي شيء صواب رأس الحكمة هو الكتاب والسنة نعم. باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر يعني هنا السفر لأجل طلب العلم يوجد كتاب اسمه المشوق في قراءة للشيخ علي العمران أول قصة ذكرها هذه القصة وهي قصة عجيبة يعني موسى كان أعلم الناس ولما علم أن ثمة من علمه الله علما يعني زيادة على ما علم موسى ذهب إليه بل إنه قد شد الحزم والعزم على هذا فقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وهذا يدل على تلطف موسى مع الخضر. حدثني محمد بن غرير الزهري غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن يعني ابن عباس مجادلات كثيرة مع هذا ومع غيره ومع أبي سلمة بن عبد الرحمن نعم لحصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فرجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قططا، فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. أحسن، البخاري لا يروي من رواية حسن عاصم، نعم، فتقيد بما ذكره البخاري. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، يعني هنا شوف هذا الدعاء ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس حينما قدم له الوضوء، وهنا لما بوض هذا يعني هذا الدعاء لا يختص بابن عباس، فجائز أن ندعو للآخرين. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، وهذا من تلطفه بابن عمه الصغير، طبعا كان عمره 8 سنوات وبقي 4 سنوات يتردد في بيت النبوة لما تكون الليلة لخالته حتى يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يترفق به وكان أحيانا يأخذ إذنه من هنا وهكذا، وكان يضمه وكان يدعو له، ومر من المرات لما وقف عن يسار النبي أداره إلى يمين النبي صلى الله عليه وسلم. باب متى يصح سماع الصغير، هذه مسائل مصطلح الحديث التي ذكرها البخاري في قرابة 30 مسألة ذكرها. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي السماع، السماع إذا حضر صغير أمره لا يؤهل له السماع، ماذا يسمى؟ يسمى حضور، فيكتب له حضر فلان، وأما الذي السماع يكتب سمع، والكتاب الذي يكتب في هذا يسمى بطباق السماع، طباق السماع، نعم، يعني يكتب الكتاب كهذا الكتاب وبعد أن يقرأ يكتب هنا سمع الكتاب فلان وفلان وفلان وحضر فلان وفلان وفلان وهكذا، فالصغير يكتب له حضور الذي يعني المميز يكتب له سماع. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يوم هو الأتان أنثى الحمار، نعم، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، يعني توفي النبي وكان عمر بن عباس 12 عاما، نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى، طبعا منى سميت منى لكثرة ما يبنى فيها من الذبائح في الحج، نعم، تصلي بمنى إلى غير جدار، يعني إلى غير جدار، راجح عندنا أنه إلى غير سترة، فالسترة سنة وليست بواجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك شيء أحيانا حتى يبين للناس بأنه ليس بواجب، نعم. فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت، ولذا يجوز لو فرضنا شيخ أبو يسر يصلي بنا ونحن نصلي خلفه هنا ويجي الصف هنا شيخ يمر من هنا من الصف الثاني مثلا يصح، نعم، ولا تدفعهم، فسترة الإمام سترة للمأموم، نعم. وأرسلت الأتان تقطع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، نعم، حدثني فلم ينكر ذلك علي، نعم، فلم ينكر ذلك علي، نعم، ولا لو كان مخطئا في هذا لأنكر عليه، نعم. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم محجة مجها في وجهي، تعرف المجة؟ أحسن، وأنا ابن 5 سنين وأنا ابن 5 سنين من ذلوه، طبعا إذا كان فعل هذا من باب التلطف وقد يكون فعله من باب التبريك، نعم. باب الخروج في طلب العلم، نعم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، كثير من الصحابة رحلوا في حديث أو حديثين، والخطيب البغدادي جمع المرويات الواردة في هذا، نعم. حدثنا أبو قاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمر هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تمريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في شأنه؟ قال أبي نعم، أم يذكر شأنه؟ يذكر شأنه، فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، وإذا شوف الإنسان يعني العلم ربنا يسأل عن شيء، يعني هو موسى يظن المسائل قد أعلم وكان عليه أن يقول الله أعلم، فعلى الإنسان لا يتساهل في العلم، لا يتساهل لا في كبير العلم ولا في صغيره، وإذا تساهل الإنسان في صغير العلم تساهل في كبير العلم، وعلى الإنسان يعلم أن كل كلمة ينطقها فهي إما تكون له عزا يرتفع بها يوم القيامة، وإما أن تكون حملا ثقيلا يحملها على ظهره يوم القيامة، فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له فسأل فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وقال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها ناقية قبل في ماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها ثم أتى بالكلأ وعطف العشب من عطف القاطع العام وله الكلأ هو العشب لكن الكلأ إيش من الأخضر واليابس والعشب خاص من الأخضر. نعم. فكانت منها أجادب أمسكت الماء فرفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأا فذلك مثل من فقها في فقها. نعم. فقها أي صار الفقه له سجية يعني فقها يصير فعل متعدد يعني فقها العلم. نعم. فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي يرسل به. قال ومن لم يرفع بذلك رأسا، لكن الإنسان يرفع بالعلم رأسه وينشر العلم ويبث العلم ويرغب بالعلم، يعني لا بأس أن أنت لما تروح للدروس وتنشرها للناس حتى لا تضيع نفسك. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء منشان قبلت قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي في الأرض. هنا البخاري يأتي رحمه الله تعالى استطرادا ببعض الكلمات في اللغة العربية، ولا كتاب البخاري موسوعة في الحديث موسوعة في الفقه موسوعة في اللغة. باب رفع العلم وظهور الجهل. فقال ربيعة الإنسان يبث العلم حتى لا يظهر الجهل. عليكم السلام. مرحبا بكم. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. لا ينبغي أن يضيع نفسه، عليه أن يعمل العلم، عليه أن يبث العلم، عليه أن ينشر العلم، ولا يمنعه الحياة من طلب العلم أو العمل بالعلم أو بث العلم، بل الإنسان يستعمل جميع النعم التي عنده. نعم. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي تياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط ساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. ولك يعني قد تكون هذه الأشياء الجهل وشرب الخمر والزنا كله بسبب عدم العلم، ولك العلم يمنع هذه الأشياء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشرار الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة يقيم الواحد. طبعا هذا بسبب الفتن التي تتوالى ويكثر فيها القتل كما يحصل الآن في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي غيرها. نسأل الله أن يدفع القتل عنا وعن أمة محمد. باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري في أظفاري، ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. طبعا تقدم بعد حديث 62 باب ما جاء في العلم أي فيما يتعلق بفضله. هنا أيضا فضل العلم هل هو تكرار؟ بعضهم قال هذا تكرار ويقصد لفضل العلم بما كان في العلم، بعضهم قال لا اللي هو زيادة في العلم ويعطاه للآخرين، فالأمر في هذا واسع. نعم. باب الفتيا وهو واقف على الدار. طبعا هذا التفسير يعني علم الرؤى من العلوم التي ينبغي على الإنسان أن يهتم بها اهتماما جيدا، وأحسن ما يعين على تعلم علم الرؤى شرح السنة للبغوي. وهنا فيما يتعلق ب يعني اللبن كثير المنافع لجسم الإنسان، وكما أن أيضا العلم كثير المنفع للإنسان في الدنيا والآخرة، فهذا هو سبب يعني تأويل الرؤيا بهذا. ولذا عمر بن الخطاب قد أخذ من علم النبوة بحظ وافر واستمر من نصوص الوحيين الشيء الكثير، ولذا رقعة الإسلام في زمن عمر بن الخطاب قد اتسعت سعة كبيرة من الشام إلى اليمن ومن العراق إلى أفغانستان، أصبحت رقعة عظيمة جدا. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر يعني لم ينتبه حتى فعل ما فعلنا، فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر. نقول آخر. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فمات إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يعني في يوم النهر لدينا رمي جمرة العقبة الكبرى، وعدنا النهر أو الذبح، وعدنا الحلق، وعدنا الطواف، هذه أربعة أشياء. الثلاثة الأولى إذا فعلت منها اثنين يحق له أن يتحلل، والرابع إذا فعلها الإنسان يتحلل تحللا أكبر. فهذه الأشياء الأربعة التقديم والتأخير فيما بينها لا يضر. طبعا عند أبي حنيفة يضر والراجح أنه لا يضر كما أفتى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. باب من أشاب الفتية بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكيمة عن ابن عباس. أيوب وليس أيوب أيوب أيوب عن عكيمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال في حجته في حجته فقال لماذا أتى حجة ما حج إلا حجة واحدة أما العمر فقد اعتمر أربع عمر. نعم ذبحت قبل أن أرمي فأومى بيده قال ولا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده ولا حرج. يعني هذه الأشياء لا حرج فيها وليس معنى أننا نتساهل في أمر الحج. أنا في أول حجة حججتها عام 2001 وجدت العراقيين من المسلمين يتساهلون ويذبحون قبل الحج وقبل الوقوف في عرفة ويأخذون من القاعدة افعل ولا حرج تفعل ولا حرج بما ورد الدليل فيه وليس أنك تتساهل في أمر هذا. وإذا كان الشيخ عبد الملك السعدي يفتي للناس بهذا الشيء الناس ما لا تسمع في يوم عرفات يذبحون وعرفات خارج الحرم فهي لا تقبل أبدا باتفاق العلماء. التساهل في أمر الدين ليس بالأمر الهين فهنا افعل ولا حرج فيما ورد النص في هذه الأربعة إذا قدم أو أخر فيها والإنسان يرمي يذبح يحلق يطوف البيت هكذا مرتبة فإذا قدم أو أخر فيها لا حرج في هذا. أما الإنسان يتساهل ويقدم ويأخر على هواه في الأمور الأخرى فهذا لا يصح أو يتساهل في النبي في مزدلفة أو يتساهل في ترك أيام منها لا لتأخذوا عني مناسككم. يحج الإنسان كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وديننا مبني على المتابعة. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر المقت ويكثر الهرج. الهرج هو القتل كما هو الآن والعياذ بالله القتل الكثير. قيل يا رسول الله ما الهرج فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قال قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس وهي كلمتها والإنسان كان يصلي وكلم لشيء كما حصل لي ذكرية حينما كان يصلي فنادت الملائكة وهو قائم في المحراب يصلي. نعم. فإذا الناس قيام فقلت سبحان الله قلت آية فأشارت أيضا سألتها سؤالا آخر. نعم أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي. يعني أسماء قامت تصلي حتى ولطول الصلاة يعني تجلها الغشي يعني كادت أن يعني تسقط لطول الصلاة لأنها آية عظيمة هذا الخسوف والكسوف. نعم. فجعلت أصب على رأس ما فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. ربنا جل جلاله قد أرى النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه. نعم. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء شك من الرابع. نعم. من فتنة المسيح الدجال. يعني ثمة فتن شبه لفتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة. هناك فتن عظيمة فتنة التهاتف وفتنة الفضائيات وفتنة الطريق أنت تذهب إلى المسجد ربما وتجد النساء يتكلمن أو يتبرجن. نعم. يقال ما علمك بها من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أيضا السؤال في القبر أيضا سؤال شديد ولكن لم يعرف النبي في هذه الحياة كيف يعرفه في البرزخ. ربنا قال أم لم يعرفوا رسوله فهم لهم منكرون. فالإنسان لابد أن يتعرف على الشمائل النبوية والخصال المصطفوية والأحاديث القولية والفعلية والتقريرية. فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا يعني نم حال كونك صالحا. نعم. قد علمنا إن كنت لموقنا ولك هذه الصالحات سميت الصالحات لأنه يصبح فيها قلب الإنسان وعمل الإنسان وحال الإنسان ودنيا الإنسان وبرزخ الإنسان ويصبح لأن يدخل الجنة ويصبح لأن يكون جوار الرحمن. نعم. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء الشك من الراوي. نعم. فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. باب تحسين. نعم. باب تحرير النبي صلى الله عليه وسلم وفد عليه ليس مكدسا الغشي. نعم. ليس مكدسا الشيخ جيد. لا لا لا ليس مكدسا. نعم. وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويصبر من وراءهم وهذا من النصوص الواردة في لزوم حفظ السنة النبوية. فهؤلاء جاءوا وسألوا فأمرهم أن يحفظوا وأن يعلموا من وراءهم ويجب على الإنسان يعلم أهل بيته قالوا أخبر بهن من وراءكم. فقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. أيضا هذا الذي جاء النبي بقوا قرابة 20 يوم وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم يعلموهم القرآن والحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد. يعني هذه مرحبا وردت بأحاديث عديدة. نعم صحيح سيطنا في التخيب كانت مرحبا يعني فيها نص سبع نصوص والسبع وقائع وردت في هذا. أحسن يعني مفهوم المخالفة يرحب بمن يستحق الترحيب. مرحبا بقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع. يعني شوف العلم سبب لدخول الجنة والصحابة قال علموا هذا في أول أمر العلم سبب لدخول الجنة. نعم ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. طبعا يؤتى بالإيمان هو الأصل الذي تنبعث عنه الأعمال وذلك سمي الإيمان خيرا لأنه يدل على كل خير. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والختم والحنتم والمزفر. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. وهي بمعنى هي نقير وهي مزفر وهي مقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. نعم هكذا كان يأمرهم أن يحثهم على حفظ الحديث. طبعا هذا لم يجمعها أحد النصوص الواردة في حفظ الحديث لم يجمعها أحد ولو أن طالب علم نشر وجمع هذه النصوص وجعلها في جزء الحديث وسماه النصوص الواردة في حفظ الحديث النبوي لكان حاليا أن يكون جزءا نافعا. باب الرحلة في مسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال يعني ذكر الرحلة في طالب الحديث وهنا الرحلة في النازلة. نعم قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن حارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقال إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. يعني بين له أنها يعني تأخرت في هذا الأمر. نعم فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الفقه في الدين. فتعلم المسألة الفقهية. فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. يعني كيف تلقيها عندك وقد قيل. طبعا هو هذا الكلام لا يجعل حرمة لأن الشهادة بهذا لا تكفي. شهادة امرأة واحدة في هذه المسألة الخطأ لا تكفي لكن الورع أن ينتهي عن هذا والناس تتحدث في هذا وهذا يؤثر في عرضه والمؤمن يستبرئ لدينه وعرضه ويجعل بين الحرام سترا من الحلال. فسارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. باب التناوب في العلم. ولا في التناوب في العلم ما يسهل طلب العلم. عندنا لو تعبت من القراءة نقرأ أحد المشايخ الآخر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بزيد وهي من عوار المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصاري يوما نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أسمه ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا قائم أطلقت نساءك يعني قال سأل سؤالا سريعا يعني ما سأله حينما جلس وحينما سأل حال النبي لعظم هذا الأمر وأن بنته عند النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر جلل يستحق أن الإنسان يسأل فقال لا فقلت الله أكبر وهذا فيه استحباب قول الله أكبر حينما يسمع الإنسان ما يسره. باب الغضب في موعظة والتعليل إذا رأى ما يكره. يعني أنت هنا في المقرأ وقد يسيء أحد الطلاب لابد أن تغضب عليه حتى يتأدب ويتربى. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك صلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يوم إذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. نعم يعني هذا حديث عظيم إنكم منفرون وفي الإطالة في الصلاة في فعل خير في جلب للحسنات في الإكثار من القرآن لما يؤول الأمر إلى التنفير فهذا يعني حسنة قد تؤدي إلى أمور أخرى وما بالك من الذي يفرق بين الناس على هواه وعلى ما يشتهي ويمتحن الناس ويختبر الناس. يعني قبل يومين سألني رجل عن طريق الوسائل من الأردن وقال لي هل أنت ممن يفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين فقلت له نحن نأخذ الأقوال المتقدمين وبتحريرات المتأخرين والمعاصرين. ما عجبه الجواب، يعني يريد جواب، يريد أن تجيب بجواب يدخلك في الفتنة. فقال هذا جواب دبلوماسي مثل جزاك الله. فقال لا، أجب أنت كذا أم كذا. فحضرت أنا مباشرة، ويحق حضر الآخر ليس محرما، ويؤخذ هذا بالقرآن. فبعض الناس يريد الفتنة، بل يأتي بالمسألة العلمية، وبعض يجعل مواقع ويجعل ألقاب ويجعل مذاهب ويفرق الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وأتي بالسحر وأرسل عليه وفك السحر، قالت له عاش هلا تنشر؟ قال إني لا أريد أن أثير بين الناس شرا، والمنافقون ضررهم عظيم على الأمة، وكان النبي يعلم أسماءهم، وكان حذيفة يعلمه من النبي. ولما سأل عمر واستحلف حذيفة هل أنا منهم، قال لم ترسل ولن أخبر أحدا بعدك غيرها. فتفريق الناس وتنفير الناس ليس بالأمر الهين، وهذا بسبب أن الناس يعني لم يصححوا نياتهم في العلم. وإلا لو صحح الإنسان نيته في طلب العلم جعل العلم سبب الترقي إلى ما عند الله تعالى. لكن الإنسان قد يطلب العلم لشهوة أو ما أشبه ذلك فيقع فيما يقع فيه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة بن أبي عبد المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال أعرف وداء أعرف وداءها، أو قال وعاءها وعفاقها، ثم عرفها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. يعني إذا جاء صاحبها حتى بعد السنة وتملكتها أنت، إذا جاء صاحبها لا بد أن تعطيها إياه. قال فضالت إبلي فغضب حتى احمرت وجنتاه. لأنها تبقى تحمي نفسها ولا يقتلها العطش، فتبقى حتى يجدها صاحبها. قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها ثقاؤها وجذاؤها وحلاؤها. ثقاؤها هذا من قدرة الله أنها تستطيع تبقى 28 يوما من غير شرب. ولذا هذا ربنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الماء البعير له معي خاصة يخزن فيها الماء. ولذلك خالد ابن الوليد لما مشى من الخالدية في الرمادي إلى الرقة مسير قضى على الطريق 5 أيام لا يمر بماء، ما له صنع، عطش الإبل ثم سقوها ثم سار ثم ناحوا الإبل وشربوا من هذا الماء اللي هو يسمى بالأمعاء يسمى بفضل. فهذه من قدرة الله، وذلك ربنا قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نعم ذلك الله خير. ترد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى يلقاها ربها أي صاحبها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو لجزيك. هذه لابد من أخيها حتى لا تتلف، وقد جاء في الشرع وجوب حفظ الأموال. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي من أبي نعم شكرا قال رجل من أبي قال أبوك. ولماذا قال من أبي؟ لأن في الجاهلية بعض الناس يتكلمون يقول ليس من ظهر فلان، وأحيانا امرأة يعني تلد فتى جميلا ويكون ليس جميل الأم ولا الزوج، فبعض الناس تحدثنا من أين أتت به وهكذا. قال هذا هو سبب السؤال. قال أبوك حذافة. فقال آخر فقال من أبي يا رسول الله. آخر لو آخر آخر. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. أي نتوب من هذه المسائل، ونتوب مما يغضبك، ونتوب من سؤال في ليس محله. السحالية لو فرض أراد أن يعرف من أبيه لا يستطيع أن يسأل النبي الآن، أين يذهب؟ في التحليلات يستطيع أن يتوصل، لكن لا يجوز أن نذهب إلى هذه التحليلات أبدا إلا في الحالات التي لا بد منها. يعني لو حصل حالة أشخاص مات، الناس ماتت بعد مات، وردنا نتوصل من الذي مات هذا أم هذا، في مثل هذه الحالة نذهب إلى هذه التحاليل. أما يأتي الإنسان يجلب أولاده ويذهب إلى صاحب المقتبة تعرفون أولاده يعني من ظهر أم لا، لا يجوز شرعا هذا. والقاعدة الولد في الفراش. وإذا الحمد لله حتى يعني في البلدان الإسلامية يمنعون هذه التحليلات إلا بكتاب من المحكمة الشرعية، يعني من أجل درء الفتنة. باب من برك على ركعتين عند الإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقال عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سلوني، ويريد الأسئلة التي تنفعهم في دينهم ودنياهم. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربنا. هنا طبعا برك عمر يعني إشارة إلى التواضع وإلى يعني استرضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فجبريل لما جاء جلس هذه الجلسة تسمى جلسة المتعلم عند العالم. نعم. فقال رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت. طبعا كان الربيع بن سليمان المرادي يقول لازمت الشافعية 26 سنة فما استجرأت وان اشرب الماء بين يديه. اشرب يا رجل اشرب. تشوف الشافعي ماذا قال؟ قال لو استطعت ان اطعمك العلم لا اطعمتكهم. فالبخاري لما ذكر هذه ابواب طريقة الصحابة، لان هذا يعني حسن الطلب يعني مما يجعل البركة في نقل العلم وبثه. نعم. باب من اعاد الحديث ثلاثا يفهم عنه. ثلاثا وفوق الثلاث يعني لا يوجد فوق الثلاث. فقال انا وقول الزور فما زال يكررها. كررها من اجل ان طبعا الحديث من اخطر الاحاديث، اكبر الكبائر قول الزور. هذا قول الزور ليس فقط الشهاده عند الحاكم، يعني انت لما تقول في انسان قول الزور وليس فيه، هذا يدخل في هذا والعياذ بالله. والان شخص يختلف مع شخص، ايضا قبل يومين شخص سالني عن شخص قلت له كذا وكذا، وقال لا هذا كان مع الجماعه الفلانيه والجماعه الفلانيه كذا، قلت له يا رجل اتق الله. قال لا اكاد اذن، قلت من اين تجزم يا رجل اتق الله؟ لا هذه من صفات المنافق اذا خاص ما فجر، شخص تختلف معه ثم تصفه بجماعه ثم تصفه بكذا. فهذا انك تقول في انسان ما ليس فيه من اخطر ما يكون. عاد مباشره جعلتها على الواتساب يعني نقول قلت احذر ان تقول في مسلم ما ليس فيه، واحذر ان تحقد على مسلم. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا؟ نعم هذا في يعني في حجه الوداع قال هل بلغت، وذا كان يشير بيده اللهم فاشهد. نعم. حدثنا عبد بن سليمان. نعم. قال حدثنا عبد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مسنى قال حدثنا سلمان بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سلم ثلاثا. يعني شوف سلام المرور مره واحده، انت الان تسير من هنا وتذهب الى الجامع ومررت بالسقيف وتقول له السلام عليك مره واحده، لا تفضل ان تدخل قد تسلم عند الباب ثم تسلم عند الداخل ثم لما تسلم اخر تسلم، لا بد ان تسلم ثلاثا. وكذلك سلام الاستئذان بأن تطرق الباب السلام عليكم أدخل ثم تطرق ثلاثة وهكذا، أما المرور فمرة واحدة. نعم. وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة، يعني يعيدها ثلاثة لأجل أن تعقل عنه. ولذا أنت يعني لا تستغرب لما مر عندنا حديث أنس وحديث أبي هريرة لا يؤمن أحدكم حتى يكون ما أحب إليه من والده وولده، وفي رواية عن صحابة أخوة الناس أجمع. لماذا؟ كان لما يعيد الكلمة يعيدها ثلاثة لأجل أن تعقل عنه، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ أخرى من أجل أن تعقل عنه الموعظة، لأن الذين كانوا يحضرون مجلس النبي لم يكونوا على مستوى واحد. نعم. حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مسنى قال حدثنا سلمة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. طبعا هذا السلام يعني باب عظيم من أبواب الحسنات، ولذا اسم السلام اسم أسماء الله، فشوه بينكم، وفيه الدعاء وفيه طلب السلام للمؤمن وهكذا، وهذا من ضمن أدلتي على عدم جواز دعاء المسلم على أخيه المسلم حتى وإن ظلمه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتضنا فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح، يعني نغسل غسلا سريعا كالمسح. نعم. فجعلنا نمسح على أرجلنا فنزل على خوف ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. نعم. باب تعليم الرجل أمته وأهله. هذا واجب أن الإنسان يعلم نفسه حتى لا يكون قد ظلم نفسه، ويجب أن يعلم أهل بيته ويعلم أمته، وإذا لم يعلمهم لابد أن يمكنهم ممن يعلمهم، وإلا كان الإنسان مضيعا للأمانة. أخبرنا محمد بن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي قال حدثني لا قال عامر حدثني أبو برده عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم عتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر عطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها المدينة، يعني فليس من باب من، لكن أراد أن يبين لهم نعمة العلم حينما تبصر. فكانوا يرحلون من مكة إلى المدينة لأجل حديث واحد ولأجل مسألة واحدة، فما بالك الآن أصبحت هذه الأواتف تحمل آلاف الأحاديث وآلاف الآيات. نعم. هل لغة شيخنا هذا المسح حديث وكثر عن حفظها؟ لا الحفظ لا بد منه، لو هذا يغني لاستغنينا عن حفظ القرآن ولا نستغني عنه أبدا، ولكن هذا من النعيم الذي سنسأل عنه. يعني أي برنامج جديد ينزل ويقال برنامج اسمه البرنامج الجديد عن شرح المنكر للمثيمين، وأنا كنت في مكة وفتح المشروع في القصيم، فوقع في بال أن هذا من النعيم الذي نسأل عنه، لأن هذا الشرح شرح عظيم جدا الشرح المنكر، فكل شيء ينزل هذا مما سنسأل عنه، لماذا لم نستعمله في خدمة هذا الدين وبث هذا العلم؟ فالمسؤولية كبيرة بين يدي الله، هو أراد أن يبين لهم نعمة الله، ولذا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. باب عظه الامام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن ايوب انه قال لم يسمع عطاء بعد ما بها ان كلها قال نعم لا أسأل عن ايوب قال هذا ذكر عن ايوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم او قال عطاء اشهد على ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال وظن انه لم يسمع فوعظهن وامرهن بالصدقه يعني احنا كنا حضورا لكن في البعيد بعيدين في المصلى فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة لهن ففيه إشارة لا بد أن يعتنى أيضا بالجانب النسوي لا تمو نأتي بالنساء ونأتيهن بشاك والله يعلمهم الكمبيوتر أو كذا ما يمشي الحال فجعلت المرأة تلقي القرطة والخادمة وبلال يأخذ في قرطة ثوبه يعني هذا وارد أنه المرأة يعني تتصدق من مالها بغير إذن زوجها نعم وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس تشهد على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا الرواة يعني كانوا ضابطين ما يتحملون ليس لديهم شك ولا حسرت يعني متأكدون من هذا ويقول بها كما يأتي بالشهادة نعم باب أثرت على الحديث حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أفعل الناس من شفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن تسألني عن هذا الحديث ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك بما رأيت من سرتك على الحديث وهذا وجه الشاهد في الحرص على الحديث شيء عظيم جدا فقال الناس يشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالق من قلبه وهذا مهم جدا أن الإنسان لما يقول القول أو يفعل الفعل يستحضر النية العمل وشيخ ابن عثيمين يذكر شيء آخر وهو نية المعمول والذين اصطبروا ابتغاء وجه ربهم حتى لما تتولى وتخسر اليد وتخسر الرجل تستذكر أنك تمتثل أمر الله تعالى وتستذكر أنك تتابع النبي صلى الله عليه وسلم فتؤجر أجر زيادة على نية عمل وهو الورود باب كيف يقبض العلم وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم كيف يقبض العلم بعدم الشرك ولا نحن نجعل من نياتنا في بث العلم ماذا من اجل ان لا يقبض العلم ومن اجل ان لا تقوم الساعه ومن اجل ان لا يحصل الهلاك ولذا هنا لما قال ابراهيم بن ادهم ان الله لا يرفع البلاء عن امه محمد صلى الله عليه وسلم برحله اصحاب الحديث وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم فكتبه ما كان هذا كان احد عماله في المدينه نعم وهو ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبه لما امر امرا رسميا بوجوب تدوين الاحاديث نعم فكتبوا فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليفشوا العلم عندك مليال أو التاء ولتفشوا العلم ولتفشوا العلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا يعني اجلسوا خاصين في بث العلم ونشره نعم وتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم أن نعم. العلم لا يهدك حتى يكون في الله أحسنت العلم إذا كان سرا هلك العلم وإذا بث العلم فإنه لا يهلك نعم حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال هذا قول عمر بن فن العلم يعني بعضهم يقول عن البخاري قال البخاري لا يهلك العلم حتى يكون سر هو قول عمر بن عبد العزيز نعم حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء نعم حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بفضل العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا ولكن تجد العالم يحرص لان يصنع نسخا اخرى منه حتى اذا مات حل هؤلاء محله واذا بركت العالم ثلاثه اشياء كم شيء يا غزوان ثلاثه يعني اما ان يهيئ الله له طلاب ينقلون علمه فينتفع من علمه في حياته بعد مماته ويبقى له الدعاء وبث العلم وتكرار الحسنات وإما أن يهيئ الله له مؤلفات نافعة ينتفع بها في حياته وبعد مماته فيبقى ذكره الحسن والدعاء له وإما أن يجمع الله له الأمرين المؤلفات النافعة وطلاب العلم فهذه من بركة العالم فيسعى لها الإنسان ثلاثتها نعم قال في رضي حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام يعني عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن هذا من زوائد الفربري سال إسناد نعم باب هل يجعل للنساء يوم على حدة؟ نعم يجعل لهن يوم على حدة وأيضا حديث بلال السابق في حديث الأقراط أيضا دل على هذا حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال آدم من يعني كان يسمى بشيخ الإسلام وختم القرآن وهو مسجع يعني عند الموت نعم آدم بن أبي إياس توفي عام 21 و200 وقال اللهم بحبت لك إلا رفقت بهذا المطرح اللهم كنت أدخرك لهذا اليوم فنطق الشهادتين ثم قضى نعم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح زكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري أن قال في نساء النبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فجعل لنا يوما من نفسك وعدهن يوما يقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إذا كان لها حجابا من النار فقال لي امرأة واثنتين فقال واثنتين طبعا هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل لهن يوم خاص، وايضا ركز على المسائل التي يحتاجن اليها. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن ذكوان عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني بهذا المتن. نعم. وعن عبد الرحمن بن الاصبهاني قال سمعت ابا حازم عن ابي هريره قال ثلاثه لم يبلغوا الخمسه. تطلب هذا يكون يعني تقييد المطلق السابق. نعم. باب من سمع شيئا تراجع حتى يعرفه، ولكن هذا مشروع على الإنسان يراجع حتى، لكن على الإنسان لا يزيد فوق الثلاث، لأن العالم إذا أتى بالأمر ثلاثا فقد أدى ما عليه. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مريكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب عذر. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. أحسنت حينما كسرت الكاف. نعم. نعم. أنه يهلك هنا عندي. هي يهلك. نعم. بس أنا أقصد إنما ذلك. نعم. أحسنت. نعم. المخاطب مؤنث. نعم. باب يبلغ العلم الشاهد الغائبة. أحسنت. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو خبر تقدم، وهنا إشارة إليه إشارة، وهذا من معاني اسم الكتاب المختصر، فهذا من الاختصار أنه تغلق أحاديث الباب بالسند ويذكر بعضها لكم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليث قال حدثني سعيد عن ابي شريح انه قال لعمر لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه ايها الامير احدثك قولا. يعني شوف هذا ابو شريح كيف انه تلقف في وعظ الامير الظالم. نعم. وهذا كان نبعث البعوث لمقاتله عبد الله بن الزبير في مكه المكرمه. نعم. قال اذا لي ايها الامير احدثك قولا قام به النبي الغد من يوم الفتح. يعني رسول قال هذا في يوم الفتح، وقال ايضا يعني نحو هذا في مواضع اخرى عظيمه. نعم. واذا توصلها. نعم. وهو يبعث البعوث الى مكه اذن لي. صحيح. نعم. احسنت. مثل ايتوني اذا لي ايها الامير احدثك قالوا لن قام بالنبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. سمعته اذناي ووعاه قلبي. شوف يعني تلقف وترفق به حينما اراد ان يكلمه، ثم اراد له ان يبين خطوره المنقول وانه قد حفظه وضبطه غايه الضبط، فلا حجة على مخالف له. نعم. اليوم نعم. قد سمعت أذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي. يا سلام. انظر إلى دقة الصحابة وضبطهم في نقلهم عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأبصرت عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه. قال أيضا هنا تعظيم الكلام الذي قاله النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال مقولة حتى حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. نعم. ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وهذا فيه يعني تعظيم أمر مكة. نعم. فلا يحل لامرئ ان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجره، فان احدا ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تقول. يعني ما من حق احد يستدل على جواز القتال فيها باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخلها فاتحا دخلها عنها فيها تقول ان الله قد اذن لرسوله ولم ياذن لكم، وانما اذن لي فيها ساعه من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس. نعم. ولبلغ الشاهد الغائب. احسنت. فقيل لابي شريح ما قال عمرو؟ فسالوه ما قال عمرو؟ قال انا اعلم منك يا ابا شريح. اعوذ بالله، هذا ليس بتابعين، هذا الامير الاموي ليس يعني ليس بصحابي عمرو بن سعيد. عمرو بن سعيد بن العاص ليس بصحابي ولا بتابعين. احسن. ويقول للصحابي انا اعلم منك. لا يعيد عاصيا ولا سارا بدم ولا سارا بخربة. طبعا هذه كلمة حقا أريد بها بعض. نعم البيت لا يعيد، لكن من هو الذي كان يعني عبد الله ما كان هكذا. يعني عبد الله بن الزبير هو كان الخليفة الرسمي ثم حصل ما حصل. نعم. لا هذه ليس حينما تولى يزيد، هي حصل الأمران لما تولى يزيد ولم يبايعه واستعاذ بالبيت، لكن الأمر لم يطل وتوفي يزيد وجاء معاوية بن يزيد 40 يوما ثم توفي، ثم أصبحت الأرض كلها لمن؟ لعبد الله بن الزبير. ثم أول من خرج وسمي خارجيا على هذه الخلافة الراشدة هو محمد بن مروان، وذهب إلى فلسطين وجمع ناس في فلسطين، ثم أخذ دمشق، ثم أخذ مصر، ثم توفي، ثم جاء بعد عبد الملك فقتل مصعب بن الزبير، والمهلب بن أبي صفر كان في البصرة، ثم أرسل عبد الملك بن مروان الجيش مع الحجاج بن يوسف الثقفي فحاصر مكة ورواه بالمنجنيق، ثم قتل عبد الله بن الزبير. نعم. نعم. 105. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة عن أبي بكرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة قال أنه ذكر النبي قال أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النسخة التي عند الشيخ شعيب أنه ذكر النبي نعم أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا يبلع الشاهد منكم الغائط وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك هذا محمد بن سيرين نعم ألا هل بلغت مرة نعم باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربيعي بن حراش يقول سمعت علي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلي النار نعم يعني جاءت خبيرة من رأسه خطورة هذا حتى أن بعض العلماء قد له إلى تكفير الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا ليس اتفاق قاله إمام الحرمين ثم رد عليه ابنه وهناك من يرى يعني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرى هذا الشيء نعم ولا شك أن الكذب على النبي خطير جدا حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه أنه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار يعني هناك الكثير من الصحابة ما أكثر من التحديث خشية الكذب نعم حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار طبعا لا شك أن أنس من المكثرين أيضا بسبب أنه يعني عاش طويلا وخالط الناس وكان يفتي والناس تنقض عنه نعم حدثنا مسعود بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار هذا الحديث من ثلاثيات عند البخاري نعم حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تسموا تسموا نعم تسموا باسمي ولا تكتموا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ عندك متعمدا نعم ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نعم باب كتابة العلم حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن شوف هذا كتابة العلم مهمة جدا لأن هناك من كان يرى المنع من الكتابة ثم زال هذا الخلاف وحصل الإجماع على جواز الكتابة نعم قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة لو هذا من بركة القرآن أن الإنسان يفتح له مفهوم القرآن نعم قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل يعني العقل مقصود بالدية نعم ولا يقتل مثل الكافر نعم حدثنا ابن معين الفضل بن زكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان خزاعة قتل رجلا من بني ليث على فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال ان الله حبس عن مكة القتل ابو الكيل شك ابو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الا وانها لم تحل لا لاحد قبلي ولم تحل لاحد بعدي الا وانها حلت لي ساعة من نهار في فتح مكة نعم الا وانها ساعة هذه حرام لا يفتلى شوكها ولا يعضب شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا المنشد فمن قتل فيها بغير بخير فهو بخير النظري إما أن يعقل وإما أن يقال أهل القتيل يعني إما أن يأخذ العقل له الدية وإما أن يقال أهل القتيل أي للقصاص نعم فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتب لي أبي فلان فهو أبو شاه طبعا دلال على جواز كتابة الحديث لنص النبي أما حديث من كتب عني شيئا سوى القرآن في اليمن هذا كان في أول أمر لأجل لا يحتاج القرآن والسنة نعم فقال رجل من قريش إلا الإبخر يا رسول الله فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإبخر كرره مرتين حتى يعلم الجميع أن هذا مستثنى من التحريم قال أبو عبد الله يقال بالقاص فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له قال كتب له هذه يعني سألوه ما لا طلب الكتابة هذه خطبة خطبة النبي عظيمة وأحاديث النبي عظيمة نعم أبو عبد الله بخاري بخاري نعم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه لا خبر عن الوهاب. قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. فباعه معمر عن همام عن أبي هريرة. طبعا همام كتب أحاديث أبي هريرة في صحيفة مشهورة ومطبوعة بحمد الله تعالى. طبعت بتحقيق شخص محمد حميد الله كان أصل هذا النسندوز ثم من الله في الإسلام وتوفي في هذه البلاد في تركيا عام 1962 ولي صديق من أصدقائي اسمه محمد حميد الله من قونية يدرس في العثمانية ويأتيني إلى هنا أحيانا فاسمه محمد حميد الله يعني سماه أهله بهذا الاسم تيمنا بهذا الذي حقق هذه الصحيفة حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه قال ايدوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنام. فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين السلام. يعني اشياء يتكلمون في هذا كثيرا. نعم والامر واضح جدا. يعني أراد عمر بن الخطاب عدم الإثقال على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قال النبي قال لا ينبغي عندي التنازع، فأراد أن يخفف عن النبي، والناس لا يختلفون لأن الأمر في كتاب الله تعالى. نعم. لو كان واجبا لدينا أحسنت، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. باب العلم والعلم بالليل. حدثنا صادقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. طبعا هذا ليس منقول بها الامرأة، يعني رب نفس كاسية في الدنيا ظاهرة والصلاة، لا في يوم القيامة يعرى الإنسان يقال سرق كذا وفعل كذا وظاهرة كذا في الدنيا وهو في باطنه فاسد وهكذا. باب استمر في العلم. حدثنا هو طبعا يعني النبي كان يشرح الحديث بعد العشاء والنوم قبلها، لكن إذا كان في العلم لا بأس به شريطة لا يفوت الإنسان عن نفسه صلاة الصبح هي الصفحات وينتهي كتاب الإيمان. كتاب العلم أربع صفحات أربع ورقات مثلا إن شاء الله. نعم. باب التمر في العلم. حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني ليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر وأبي بكر بن سليمان عن أبي خيثمة أن عبد الله أبي حسمة أبي حسمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. نعم. متصدر من هذا الحديث بعض النصوص. نعم هذا من ضمن الأدلة، والبخاري ساق الأدلة في كتابه التاريخ الكبير بما لا يقل النزاع. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قال بث ليلة بيت خالتي ميمونة بنت الحارث من زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن نضارة هو ابن نضارة وميمونة خالتهم، فكان يبيت حتى ينتفع من علم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغلي. يعني هذا التصغير للتحبيب وليس للتأخير. نعم. أو كلمة أو كلمة تشبيهها ثم قال فقمت عن يساري فجعلني عن يميني فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. نعم. نعم فإن عيناه كانت تنام وقلبه لا ينام. باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آياتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين. طبعا ليس فقط آية 150 إلى 160، لا هاي الآية والآية 174. نعم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسباط وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم لعملهم في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. حدثنا احمد بن ابي بكر ابو مصعب قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابي ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انسى. قال افصط رداءك فبسطته قال فغرس بيدين ثم قال ضمه تضمنته فما نسيت شيئا بعده. يعني نفسه فتح قال افتح ثوبك فقال هكذا يعني فحصلت البركه بحمد الله تعالى. نعم. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي اديك بهذا او قال غرس بيده فيه. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين فأما أحدهما فبسته وأما الآخر فلو بسته قطع عن هذا. يعني بعض الأحاديث تتعلق بالطعن في بني أمية. نعم. باب الانصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. استنصت الناس أيضا فيه أهمية بس الحديث والأمر بالاستنصات. نعم. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكيل العلم إلى الله. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكاري يزعم أن موسى ليس بموسى بن إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال كذب عدو الله. كذا يعني حملوه بأنه أخطأ، لكن نحن نقول خرج من عبد الله بن عباس على سبيل البشرية. حدث إذا نقول كذا معنى أخطأ ما لا نجيب على كلمة عدو الله. ويا ليت الراوي لم ينقلها. يصح بل كان يجب عليه أن يحذفها لأن هذه الإثم يتكرر. حدثنا والعلم كما أن فيه الثواب له غنمه عليه غرمه. فهذا مما يغرم على ابن عباس. نعم. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى النبي خطيبة بني إسرائيل فسئل أي ناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه فعتب الله عليه إذن يرد العلم إليه فأوحى الله إلي أن عبد من عبادي بمجمع البحرين وأعلم منك قال يا رب وكيف به فقيل له اسم الحكم في مثل فإذا فقدته فهو تم أبونا قد جعل هذا علامة. نعم. فانطلق بفتاه يشع بن نون وحملاه حوتا في مثل حتى كان عند صخرة والضم وبعار رؤوسهما ونانا فانسل الحوت من المكتل واتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى نفسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. لماذا لم يجد موسى؟ صاحب همة في طلب العلم. نعم. فقال لهم فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدنا على آثارهما. ما حسبه وهي علامة وهي إذا ترفق بالعامل والخادم. نعم. فلما انتهى إلى الصخرة إيه؟ إذا رجل. نعم هو أسس الياء على قراءة. نعم. ذلك ما كنا نبغي فارتدنا. فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثور أو قال تسجى بثوره فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بن إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فإنك من تعلمني مما على قراءة قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت وأنت على علم علمته لا أعلمه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلقا حتى يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمضى فيهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير يوم وجاء عصفور فوقع على حرس السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملون بغير نور عمدت إلى سفينتهم حرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلقا إلى غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الفضل برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس أم زاكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكد فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو وجدنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. يعني شوف كان جبريل يأتي إلى النبي في الصباح والمساء بالعلم وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى يعني صبر حتى يتعلم من هذا العلم. نعم. باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج فلم سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قالت عنه لا حرج. باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. باب قول الله. نعم غير منه. نعم باب قول الله يمشي بس هنا باب قول مضاف. نعم. حدثنا قيس بن حصن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله إن قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قرى المدينة وهو يتوكل على عسير معه فمضى بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لا نسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه روح إليه فقمت فلما انجرى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا قراءتنا. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. كان واحد يحدث الناس ما يعرفه. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود أن قال لي ابن الزبير كانت عائشة تدر إلي كثيرا فما حدثتك في الكعبة قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهد قال ابن الزبير بكفر لنفضت الكعبة فجعلت لها بابين. قومك رواب جاهلية. نعم. باب يصل الناس وباب يخرجون. فعلى ابن الزبير جعلها على قوام إسماعيل يعني. من الذي أعاده كما هو الآن؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. يعني ما أراد أن ينسى بالفضل بن الزبير. باب من فصل علم قوم دون قوم دراهيز ألا يفهم. وقال علي حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. يعني أحمد حنبل كره أن يحدث الناس بأحاديث الخروج على أمة الجو. والإمام يعني كره التحديث بأحاديث الصفات وهكذا. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عروس بن خربون عن أبي قصين عن علي بذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه عن الرجل على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حضنه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس في الناس فسيستبشر. قال إذن يستبشر. وأخبر بهذا معاذ عند موته تأثما يعني دفع عن الإثم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر الناس؟ قال لا إني أخاف أن يستبشروا. باب الحياء في العلم. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيين على الانبياء ولا متكبر. نعم. وقالت عائشة نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يعني هذا الحياء المذموم أن الإنسان لا يتعلم حياء. نعم. ولا يسأل حياء. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. سألها المرأة من رؤوسه إذا احتلمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها. وقالت يا رسول الله تحترم المرأة؟ قال نعم. تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. وهذا يعني ليس كثيرا عند النساء. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن جيران بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حديثني ماهي. فوقع الناس في شجرات في شجر البادية ووقعت نفسي أنها النخلة النخلة الواحدة. نعم. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت فقال يا رسول الله أكرمنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي ما وقع في نفسي فقال لأن تكون نخلتها أحب إلي من أن يكون لكذا وكذا. نعم. باب من استحيى فأمره فأمر غيره بسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن حنفية عن علي قال كنت رجلا مزاء فأمرت بن قتادة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال في الوضوء. باب ذكر العلم والفتية في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي حليفة ويهل أهل الشام من جحفة ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أبقى هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا عن الزهري آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري. نعم. أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنوسة ولا ثوبا مثله الورس الورس. نعم. أو الزعفران فإن لم يجد لأنه طيب. نعم. فإن لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. أحسن. جزاك الله خير الجزاء ووقانا الله وإياكم من كل سوء وبلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.